ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وزاد المصنف رحمه تعالى على هذه الفوائد المذكورة هنا في هذا الكتاب فوائد أخرى كما في الدرر في الجزء العاشر صفحة العاشرة قال ذكر ما في قصة عمرو بن عبس من الفوائد ثم هذا الحديث لو ألف فيه مصنف لما كان كثيرا في بيان فوائده لا سيما في أوله وخاتمته دل على أصول لماذا؟ لأن هذه الواقعة لا سيما في أول الحديث وما حكاه عمرو بن عبسة إنما هي في مكة قد عرفنا فيما سبق أن العهد المكي فيه أصول تتعلق به بباب المعتقد حينئذ كل ما كان من عقيدة في هذا الزمن فلم ينسخ منه شيء البتة لم يرد النسخ كما قال ابن تيمية ومر معنا لم يرد النسخ إلا في مسائل هي فرعية جاء الاستثناء بها أو إباحتها أو نحو ذلك لزمن معين ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء النسخ وأما ما يتعلق بالعقيدة فليس فيه نسخ البتة قال ذكر ما في قصة عمرو بن عبسة من الفوائد الأولى وهذه فائدة نفيسة وليت المصنف ذكرها هنا في هذا الموضع الأولى كون الشرك يعرف قبحه بالفطرة كون الشرك يعرف قبحه بماذا؟ بالفطرة لقوله ماذا؟ في أول الحديث كنت أظن الناس ليسوا على شيء هكذا لم يأته وحي لم يبلغه شيء عن النبي لم تصله رسالة من الله تعالى ومع ذلك ماذا؟ عرف أن الشرك قبيح واعتقد أن الناس ليسوا على شيء وما الذي عليه الناس؟ عبادة الأصنام إذا ليسوا على شيء ليسوا على هدى ليسوا على حق فدل ذلك على أنه قد عرف قبح ما هم عليه بماذا؟ بفطرته وعقله وعلم أن هذا هو الباطل بعينه كنت أظن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان هذه مسألة مهمة جدا لها ارتباط بماذا؟ بعدم عذر من وقع في الشرك الأكبر بعدم عذر من وقع في الشرك الأكبر إذا عرفت أن الفطرة تدل على قبح الشرك حينئذ من وقع في الشرك فقد خالف فطرته وكذلك إذا عرفت أن العقل يدل على قبح الشرك عرفت حينئذ أنه قد خالف ما عليه العقول الصحيحة قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالتوحيد ووجوبه بالعقل والفطرة وفيما يتعلق بالشرك وقبحه بالعقل والفطرة قال رحمه الله تعالى والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع يعني التوحيد والقرآن على هذا يدل فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة إذن لا يوقف الحكم حينئذ على ماذا؟ على مجرد الخبر ما كان لا يعرف إلا من جهة الخبر فلا ينفع عنه حينئذ الإسلام إلا إذا بلغه الخبر فمثلا ولذلك نقول ما يتعلق بالمسائل الظاهرة التي هي دون التوحيد إذا ترك الصلاة ولم يصلي قط هل يكفر؟ لم يعتقد وجوبها أصلا لم يعلم بالصلاة هل يكون كافرا مع قوله لا إله إلا الله؟ هل يكون كافر؟ لا يكون كافر حتى يعلم الصلاة بمعنى حتى يبلغه الخبر فإذا بلغه الخبر حينئذ نأتي ونسأل هل صدق أو لم يصدق فكل حكم شرعي كل مسألة ظاهرة دون التوحيد والشرك كوجوب الصلوات والزكاة والصوم والحج وكتحريم الزنا والربا ونحو ذلك لا تكليف إلا ببلوغ الخبر يعني لا يطالب بل لا يأثم لو لم يعلم وكان لم يعلم ولم يمكنه العلم بهذا القيد حينئذ لا يطالب ولا يأثم ولا يعتبر تاركا لواجب ولذلك إذا قال لا إله إلا الله ثم مات مباشرة هل نقول ترك العمل؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه لم تجب عليه صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك إذن فرق بين ما لا يعلم إلا من جهة الخبر حينئذ لا تكليف إلا ببلوغ الخبر ثانيا ما يعلم بالعقل والفطرة وكذلك الخبر، حينئذ يؤاخذ بالترك، يؤاخذ به بالترك. قال رحمه الله تعالى: ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة، ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال وهي الأدلة العقلية، وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وذمه. هذا اعتراف من القيم رحمه الله تعالى بتقرير هذا الأصل العظيم، أن الله تعالى يخاطب العبادة بما استقر في عقولهم بماذا؟ من وجوب التوحيد، وبما استقر في عقولهم من قبح الشرك. إذن لم يأتي الشرع أو الرسالة أو الوحي بشيء جديد على العباد، بل جاء بتأكيد ما في النفوس والفطر من وجوب التوحيد، وجاء كذلك بتأكيد ما في النفوس والفطر والعقول من قبح الشرك، فليس ثم جديد فيه في الشرع. قال: والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك. ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع، لقوله تعالى كما دل عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، ولم يخل زمان عن رسول أو عن من ينوب عن الرسول، حينئذ قامت الحجة أو لا؟ قامت الحجة. وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل، فالاسم لازم وهذا محل وفاق لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمن وقع في الظلم فهو ظالم، ولو لم يكن ثم رسول ولو لم يكن ثم رسول. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وأرسل إليهم الرسول فقامت عليهم الحجة. فأخبر أن ما قدمت أيديهم، قال فأخبر أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة، ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حجته عليه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا في القرآن كثير، يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله، وقد بلغه الكتاب وبلغه الرسول، إذن بمجرد البلوغ قامت الحجة، كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم من حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر. قال: والمقصود أن الصواب وجوبه بالسمع والعقل، وإن اختلفت جهة الإيجاب فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله وذمه على تركه، اقتضائه لفعله يعني التوحيد، وذمه على تركه يعني التوحيد، وتقبيحه لضده وهو ماذا؟ وهو الشرك. والسمع يوجبه بهذا المعنى ويزيد إثبات العقاب على تركه. إذن جاء السمع بماذا؟ بما دلت عليه الفطرة وبما دل عليه العقل، وجاء مؤكدا مع زيادة بيان الثواب لمن فعل والعقاب لمن ترك. إذن السمع مرتبط بماذا؟ بالثواب والعقاب، لا في كونه قبيحا في نفسه أو حسنا في نفسه. قال: والسمع يوجب بهذا المعنى ويزيد إثبات العقاب على تركه، والإخبار عن مقتل الرب تعالى لتاركه وبغضه لهم، وهذا قد يعلم بالعقل، قد يعلم به بالعقل، فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحشه بالعقل وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضا، اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم العقل بمقتل الرب تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب وما يوجبه مقت الرب منه فإنه يعلم به بالسمع، فمجرد المقت كذلك يعلم ماذا؟ بالعقل، كما مر بيانه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطر فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. يعني العقل إذا لم يدل على وجوب التوحيد وعلى قبح الشرك فليس ثم العقل يدل على شيء، لا يوثق به، لا يوثق. يدل على ماذا إذن؟ إذا لم يدل على أن الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض والجبال ونحو ذلك أنه لا يستحق أن يكون هو الذي يفرد به بالعبادة، إذن يدل على أي شيء؟ وإذا لم يقبح العقل صرف العبادة لغير الله تعالى إذن يقبح ماذا؟ يقبح ماذا؟ إذا لا شيء بعد تقبيح الشرك إذا انتفى عن العقل، ولا شيء بعد عدم إيجاب التوحيد إذا انتفى عن العقل. قال رحمه الله تعالى: فلا وثوق بشيء من قضايا العقل، فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر. ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك: أفلا تعقلون أفلا تذكرون. وينفي العقل عن أهل الشرك ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار أنهم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلون، وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل، وأخبر عنهم أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئا. وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة، ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى: انظروا اعتبروا سيروا في الأرض فانظروا فائدة. لو لم يكن العقل الصريح يدل على وجوب التوحيد وقبح الشرك لما كان لهذه النصوص ماذا فائدة، لأنه أحالهم إلى عقولهم. عندما يقول سر في الأرض فانظر، إذن له عقل أو لا؟ له عقل، سيستنبط ويفهم. فإنهم يقولون عقولنا لا تدل على ذلك. لو كان هذا النص لا يدل على أن العقل الصريح يفهم وجوب التوحيد وقبح الشرك لقالوا ماذا؟ عقولنا لا تدل على ذلك. كما أن العقل لا يدل على وجوب الصلوات الخمس وأن الفجر ركعتان والظهر أربع، كذلك لا يدل على أن الله تعالى مستحق لإفراد بالعباد لو كان العقل لا يدل على ذلك. قال: فما هذا النظر؟ قال: فإنهم يقولون عقولنا لا تدل على ذلك، وإنما هو مجرد إخبارك. فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة في القرآن والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطار؟ بلى، معلوم لمن كان له قلب حي وعقل سليم وفطرة صحيحة. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي، كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي. وضرب الله الأمثال لحسن التوحيد ووجوب التوحيد، وضرب الأمثال كذلك لقبح الشرك وتحريمه، فدل ذلك على أن مرده كذلك إلى العقل كما أن مرده إلى السمع. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه فائدة عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في موضع آخر، وهي كون قبح الشرك مدرك بماذا؟ بالفطرة وكذلك بالعقل. فمن أشرك فقد نازع فطرته، ومن أشرك فقد خالف صريح العقول.